أصلا. الله تعالى في القرآن ذكر لنا أن الذين يحتجون بالقدر على الشرع وهي حجة باطلة مردودة هم المشركون الكفار. فمن احتج بالقدر على الشرع ففيه شبه للمشركين. وكلام المشركين وكلام هؤلاء هو كلام حق يراد به باطل. فنقول ما استدقتم، لكنها كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق وضعت في غير موضعها، فعلا ما قدر وقضى، لكن استعملتها في غير محلها واحتججت بها في غير موضعها، فهي كلمة حق أريد بها باطل. ونقول لهؤلاء إن كنتم تؤمنون بالقدر صدقا وجب أن تؤمنوا بالشرع، فالمقدر هو المشرع واحد سبحانه وتعالى. ولذلك بعد ما تكلمنا عن القدر كما لاحظتم مباشرة قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. فلا يجوز للعبد إذن أن يتكل وأن يعتمد ويستند على القدر. هل يدري العبد ما هو مقدر وما هو مكتوب في لوح أيدي ذلك؟ لا يدري. وإذا كان لا يدري فلا يجوز له أن يستند وأن يعتمد على شيء يجهله، على شيء لا يعرفه، وإنما الواجب عليه أن يعتمد على ما يعرف، ثم يعرف أن الله أمره ونهى. قال له الله دير وجب أن يمتثل، قال له الله ما تديرش لا تفعل وجب أن يمتثل. هذا هو الذي في فوقه والذي في علمه ويمكنه أن يدرك شيئا من شكله، هذا هو الذي هو مكلف به، وما عدا ذلك فهو سر كتمه الله وأخفاه واستأثر به. فلا يجوز للعبد أن يحاول الاطلاع عليه، فإنه وإن بدأ سعى في بلوغه فلن يصل إلى شيء من ذلك. إذن كأن الإنسان هذا العبد الذي يحتج بالقدر كأنه ترك ما كلف به وانشغل بشيء لم يكلف به، ترك الشيء الواضح الظاهر وانشغل بشيء خفي أصلا نهاه الله أن يخوض فيه. الله تعالى نهى أن يخوض وأن يتعمق وأن يتكلف معرفته، ومشاك يقلب على ذلك الشيء الذي نهي عن تعمق فيه. وما أمر بمعرفته والعمل به تركه، هذا حال من يحتج بالقدر على الشرع. إذا لا منافاة بينهما، أنت باش مكلف أن تمتثل الأمر واجتنب النهي، وما في اللوح المحفوظ مخفي علينا لا يعلمه إلا الله رب العالمين تبارك وتعالى. وما كلفك الله ولا أمرك ولا حثك ولا رغبك أن تحاول الاطلاع عليه، واعلم أنك إن حاولت وبذلت وسعك فلن تصل إلى شيء من ذلك، فتضيع وقتك وعمرك وجهدك ولن تحصل على قائم. هذا الإنسان الذي ينشغل بالأمور غير عاقل، العاقل هو الذي ينشغل بما ينفعه وما كلف به، ويقول في باب القدر القدر سر من أسرار الله تعالى فلن يكشفه. وسيأتي كلام المؤلف رحمه الله في هذا الباب يقول لنا وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويقول لنا رحمه الله في مزيته والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل حذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طواعز القدر عن أمامه يعني عن خلقه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل بما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. إذا العبد قد يصل به التعمق إلى أن يصل إلى الكفر، إن هو تدرج مع هذا الباب شيئا فشيئا فقد يصل به إلى إنكار الحكمة وكتقبل الحكمة ديال الله تعالى، فينكر حكمة الله في الخلق فيؤدي به ذلك إلى السقوط والهوي في الدرجات السفلى والعياذ بالله. إذا المؤلف يتكلم عن القدر مباشرة، يتكلم عن الأمر والنهي. قال وأمرهم بطاعته ليبين أن الله تعالى المقدر للأشياء كلها بحكمته هو الآمر والناهي كذلك بحكمته. ولذلك القرآن نجده مشتملا على الأمر والنهي. نعم في آيات كثيرة القرآن مشتمل على الأمر والنهي، بل اشتمال القرآن على الشرع يعني على الأمر والنهي ونحو ذلك من الأحكام الشرعية أكثر من اشتماله على الإخبار بالقدر والقدر. إذا اتبعنا آيات القرآن ما اشتملت عليه من التشريع أكثر من ما اشتملت عليه من الأخبار بالقدر والقدر. افعلوا ولا تفعلوا كثير جدا في القرآن، بدءا بالتوحيد ثم أركان الإسلام، الصلاة، الزكاة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بر الوالدين، والتحذير من الشرك والبدع وسائر المعاصي، كل ذلك في القرآن الكريم بأساليب متنوعة مختلفة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس عن الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. آيات الأمر النهي كثيرة جدا، والعمل بها، الإيمان بها والعمل بمقتضاها من مقتضى الإيمان بالرسل والكتب. دابا الإيمان بالقدر فين داخل؟ في الركن الخامس من الركن السادس من أركان الإيمان، هو إيمان به بالقدر. الإيمان بالشرع يدخل فاش في الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان بالله أيضا، لكن ظهورا ووضوحا يدخل في الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب. مثلا يكون أركان الإيمان إيمان بالكتب، ومن الكتب التي يجب عليك أنت أيها المسلم أن تؤمن بها القرآن، والقرآن اشتمل على الشرع على الأمر والنهي، فالإيمان بذلك إيمان برب الأركان الإيمان. الرسل الذين بعثوا وجب الإيمان بهم، ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم قد أمرك ونهاك، فامتثال الأمر إيمان بذلك ثم امتثال الأمر اجتياب من الإيمان بالرسل. إذا فلا منافاة بينهما، ولا يجوز للعبد أن يتمسك بأحدهما دون الآخر. ولذلك فرق الضلال لماذا ضلت؟ فرق الضلال فهذه ضلت إما لأنها نظرت للقدر دون الشرع أو للشرع دون القدر. الجبرية، الفرقة التي تسمى بالجبرية، هؤلاء نظروا إلى القدر وأنكروا الشرع، أنكروا الشرع لم يثبتوا، وأثبتوا القدر فقط، آمنوا بالقدر ولم يؤمنوا بالشرع، ولذلك ضلوا وكانوا مشابهين للمشركين، ولذلك يقال لهم السنة يقولون لهم المشركية، الجبرية تسموا المشركية نسبة لفعل المشركين، لأن المشركين هم أول من احتج بالقدر. المشركون كانوا يؤمنون بالقدر ولا لا؟ كانوا يؤمنون بالقدر واحتجوا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلع حجته، قال لي الله عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يؤمنون بالقدر، لو شاء الله ما أشركنا، إذن يثبتون لا المشيئة والإرادة والقدر، لكنها كلمة حق أريد بها باطل. نقول لهم إذا كنتم تآمنوا أن الله لو شاء لما أشركتم ولا آباؤكم، وجب أن تؤمنوا أنه أمركم ونهاكم، فتمتثلوا الأمر وتجتنبوا النهي، أفتؤمنون ببعض كتاب تذكرون البعض. فالجبرية لما أنكروا الشرع وأثبتوا القدر فقط وقالوا العبد مجبور على خلق أفعاله، لأن كل ما يحصل منه مقدر عليه، مكتوب عليه، لا دخل له فيه، فأنكروا الشرع أثبتوا القدر ضلوا. تقابلهم المعتزلة القدرية، المعتزلة القدرية العكس، أثبتوا الشرع وأنكروا القدر، نفاذ القدر القدرية، نفاذ القدر، أثبتوا الشرع وأنكروا القدر، وقالوا العبد يجب عليه أن يمتثل الأمر وأن يجتنب النهي، وأن ذلك الذي يحصل منه إنما هو في خلقه وصنعه وفعله ومشيئته، وأنه لا دخل لمشيئة الله في ذلك. فأثبتوا الشرع وألزموا العبادة بالشرع، لكن أنكروا القدر، ولذلك سموا مجوسية قدرية، يسمون بالجبرية، قبلهم مشركية لأنهم يشبهون المشركين، وهؤلاء يقال لهم مجوسية لأنهم يشبهون المجوس. فالمجوس يثبتون خالقين مع الله سبحانه وتعالى، ينسبون خلق الأشياء للظلمة والنور، وهؤلاء لما أنكروا القدر وأثبتوا الشرع وجعلوا العبادة مقدرين لأفعالهم وخالقين لها، أثبتوا أيضا خالقين مع الله سبحانه وتعالى، بل إثبات القدرية للخالقين مع الله شر من إثبات المجوسية. المجوس إنما أثبتوا خالقين لما هو موجود في الكون، الظلمة يخلق الشر والنور يخلق الخير عندهم. هؤلاء أثبتوا خالقين مع الله، فكل مكلف عندهم خالق لأفعاله. إذن فأثبتوا خالقين بتعدد المكلفين. المقصود أن فرق الضلال على الضلط، لأننا كنلقاو إما أنهم آمنوا بالقدر وأنكروا الشرع، وإما آمنوا بالشرع وأنكروا القدر. والحق هو الإيمان بهما، وأنه لا منافاة بينهم. ولذلك غلاة القدرية، عرفتي غلاة القدرية يسمون بالإبليسية، غلاة القدرية يسمون بالإبليسية، قال لك لا يمكن الجمع بين القدر والشرع، قال لك إذا جمعت بينهما تناقضت، الجمع بينهما فيه تناقض، مستحيل ذلك. فهؤلاء نفوا الحكمة، نفوا حكمة الله تعالى في الخلق، ووصفوا الله تعالى بما لا يليق به، تعالى الله عن ذلك عدوا كبيرا. هؤلاء القدرية يقالون الإبليسية. علاش؟ علاش قيل لهم الإبليسية؟ لأنهم شابهوا إبليس في اعتراضهم على حكمة الله في الخلق. إبليس اعترض على حكمة الله في الأمر والنهي ولا لا؟ لما أمره أن يسجد قال أنا خير منه، خلقتني من النار وخلقته من طين. يعترض على حكمة الله في الأمر والنهي، كأنه يقول يا ربي راك أنت ما راعيتيش هذه الحكمة، أنا خير منه كتقول لي اسجد لي. فهؤلاء القدريين قالوا كاين تناقض بين الشرع والقدر، قيل لهم إبليسية لأنهم شابهوا إبليس في إنكار الحكمة. فقالوا يستحيل، إذا قلنا قدر إذا خصنا نجمع الشر، وإذا ثبتنا الشر خصنا نأمر بالقدر، إذا جمعنا بينه وماذا معنى بينه المتناقضين، هكذا قالوا. لم يستطيعوا أن يثبتوا بعقولهم وأن يتصوروا بعقولهم إن كان إثبات القدر والشر، فوقعوا في الكفر والضلال والعياذ بالله. إذا منهج الحق ومنهج أهل السنة، وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو المنهج الذي تدل عليه نصوص القرآن والسنة. ما فيش إنكار تجنس من القرآن ولا إنكار أي نص من السنة، هو الجمع بهما، نؤمن بالقدر ونؤمن بالشرع بالأمر والنهي. فنقول الله تعالى مقدر للأشياء وأمر بكتابتها في اللوح المحفوظ، وهو سبحانه وتعالى الذي يريد حصولها، وهو خالقها ومكونها، وقد أمر ونهى. فيجب علينا أن نؤمن بأن الله تعالى بعبارة سهلة ويمكن للعقل أن يقبلها، الله تعالى أمر أن يكتب في اللوح المحفوظ ما يعلم وقوعه، لأن علمه سبحانه وتعالى واسع محيط بكل شيء، فعلمه بالمستقبل كعلمه بالماضي، عنده الأمران المستقبل والماضي عنده سواء. فعلم الله ما سيكون من أفعالنا فأمر بكتابته في اللوح المحفوظ، ثم أمرنا ونهانا لأننا نجهل، حنا ماشي أمرنا ونهانا باش يعرف اش غادي نديرو، لا هو عالم اش غادي نديرو، لكننا نحن نجهل كيف سنتعامل مع الأمر والنهي. وتلك النتائج التي ستحصل منا هي مكتوبة في اللوح المحفوظ. إذا نحن مكلفون بماذا؟ بامتثال الأمر واجتناب النهي. أما الله تعالى فلن ينتفع من ذلك بشيء، ولن يزداد بذلك علما، لأنه عالم بما لا يكون لو كان كيف يكون، عالم بالمعدومات لو وجدت على أي حالة تكون، فكيف بالموجودات؟ فكيف بالأشياء التي ستوجد؟ هذه من باب الأمر. إذا الأمر متعلق بنا، نؤمن بأن الله عالم بكل شيء ومقدر لكل شيء، ولا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يقع ما لا يريد، هذا أصل. ثم نحن باش مكلفون، حد ما خصنا هي اللي نشاغلوا بها ونتابعوا بها هي الأمر والنهي. يعني المسلم علاش خصو يسول إذا كان صادق؟ يقول باش أمرني الله باش نمتثل، علاش نهاني الله باش نترك الجدال، هذا هو أمره وهذا هو شغله، يبحث عن الأمر لينفتل وعن النهي ليسلم عن شرع الله. وما والنتائج المذكورة في اللوح المحفوظ لا يبحث عنها لأنه يعلم أنه لن يصل إلى شيء منها، لن يصل على طائل، مع أنه لن يصل فائدة، بس الشيء قضى الله وحكم ألا يطلع عليه أحدا من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فلا تضيع إذا عمرك فيما لا منفعة فيه، واشتغل بما فيه منفعة لك وبما بما كلفت به ولا تستغيث بما لم تكلف به. إذا هذا هو وجه الجمع بين ما سبق وما ذكرهنا. استعرفون مثل المؤلف رحمه الله بعضه متصل ببعض وبعضه مناسب لبعض. ثم قال رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. قال رحمه الله أولا قررنا عموم مشيئة الله. اعلموا أن مشيئة الله عامة في جميع الكائنات، كل الكائنات أي كانت جامدة أو متحركة، جميع الكائنات صغيرة أو كبيرة فإنها تجري بمشيئة الله، وكل ما يقع لها من التقلب والتحول والتغيير والتبديل فهو بمشيئة الله. نكثر ظن أن شيء من الأشياء ولو كان دقيقا خفيا ذرة أنه وقع بغير مشيئة الله، أبدا. كل ما يحصل من تغيير شيء من حالة إلى حالة أو من سكونه ثبوته على الحالة التي هو عليها أو غيره، كل ذلك بمشيئة الله وإرادته، لا يخرج عن مشيئة شيء. شوف رحمة العموم، وكل شيء عموم لا خصوص له، يجري يقع في الكون ويحصل من سائر المخلوقات والموجودات بمشيئة الله. قال: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. وسبق لنا الحديث: حتى الكيد والعجز بمشيئة الله. وسبق لنا الآية: وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال: ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء. أولا قال: ومشيئته تنفذ، ذو بالذال المعجمة. ما معنى تنفذ؟ أي تقع تحصل تجري، هذا هو معنى نفوذ بالذال، بخلاف تنفذ. عندنا اللغة العربية فعلان، الفعل الأول بكسر العين في الغاضي وبالذال المهملة نافذ ينفذ، نفذ الشيء ينفذ انتهى، نافذ ينفذ انتهى. الفعل الثاني نافذ ينفذ، لاحظوا الفرق بينهما اذا في الدال هذه معجمه وتلك مهمله، وفي الماضي والمضارع، الماضي هنا مفتوح نافذ والمضارع مضموم ينفذ مضموم العين. نافذ الشيء ينفذ اي جرى حصل وقع، ونفذ ينفذ بمعنى انتهى. ومنه قول الله تعالى: ما عندكم ينفذ، ينفذ بفتح العين، مش ينفذ لا، ينفذ بمعنى ينتهي ويزول، وما عند الله باق. واما هذا الفعل فمنه قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم ان تنفذوا، بالذات المعجمه وضم المضارع. اذا قال: ومشيئته تنفذ اي تسير تجري تقع تمشي كما أراد الله سبحانه وتعالى وشاء. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. إذا مشيئته تنفذ، كيف تبدون ذكر معنى الآن يستطيع، وهو أن كل ما شاء الله أن يكون فلا بد أن يكون. إذا لاحظوا فرق بين مشيئة الله ومشيئة العباد، شنو الفرق بينهما؟ أن مشيئة الله لا بد أن تتحقق، لا بد أن تقع، وأما مشيئة العباد فقد تتحقق وقد لا تتحقق. ما يشاءه العبد قد يحصل وقد لا يحصل. فإذا شاء الله أن يحصل ووافق ذلك مشيئة العبد حصل، وإن شاء الله أن لا يحصل فإنه لن يحصل ولو بذل العبد كل أسبابه. يدير العبد جميع الأسباب لوجود أمر ما، لأنه يحبه ويميل إليه ويشاء حصوله فلن يحصل. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذا يقدر يحصل لك شيء حاجة تبغي فيها قدر تحصل، لكن إذا كان الله تعالى قدرها وشاءها. وإن اجتمعوا على يضرك بشيء فلن يضرك إلا بشيء قد كتبه، قد يقع لكن إذا شاء الله تعالى ذلك وقد لا يقع. بل أحيانا مش كي يقع للعباد، مش كي يقع لنا احنا، أحيانا العباد يشاءون حصول أمر ويتخذون أسبابه ويحصل لهم عكس ما يريدون. كيف هذا ولا لا؟ ماشي غير لك يحصل لك شيء اللي بغيتي، ممكن يحصل لك عكس ما تريد مع أنك استخدمت جميع الأسباب. ومن هذا نستفيد أمرا سبقت الإشارة إليه قبل، وهو أن الموجد للأشياء حقيقة وأن المسبب للمسببات حقيقة هو الله تبارك وتعالى. العبد يتخذ الأسباب لوجود وحصول المسببات بها، لكن قد يشاء الله تبارك وتعالى أن لا توجد المسببات فنجد الأسباب دون مسبباتها. وأحيانا قد لا يتخذ العبد أسباب شيء فيحصل المسبب دون سبب، وأحيانا يشاء الله، هذا هو الأصل العام، يشاء الله أن يوجد المسبب عند السبب، لكن الموجد حقيقة والفاعل حقيقة المسبب هو الله. إذا تركت ماش ثلاثية، أحيانا يوجد السبب بدون مسبب، وأحيانا المسبب بدون سبب، وأحيانا يوجد السبب والمسبب معا، كل ذلك يدل على أن المسبب حقيقة والله، أن تلك الأشياء التي نبذلها ونتخذها مجرد أسباب. قد يشاء الله أن لا يوجد عندها الآثار. والدليل هو أننا أحيانا نتخذ جميع الأسباب وما يكونش المسبب، وأحيانا يحصل المسبب بذلك بدون تلك الأسباب. إذا الشاهد قال لا مشيئة للعباد إلا ما شاء، من هذا نفهم أن المشيئة للعباد ناقصة ومشيئة الله تعالى هي التامة، كل ما شاءه الله يكون، وما شاءه العباد قد يتحقق وقد لا يتحقق، وقد يتحقق خلافه وعكسه. قال فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله أي ما أراد الله لهم أي للعباد أن يكون كان، أن يحصل حصل، وما لم يشأ أن يحصل فإنه لن يحصل. وهذا هو معنى وما لم يشأ لم يكن، ما لم يشأ الله حصوله لم يكن أي لم يوجد، كان هنا ناقصا بمعنى تام بمعنى وجد. ثم قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأفضاد والأنداد. قبل أن نتحدث عن هذا اعلموا أن الأصل الذي قرر الله الآن وهو أن كل ما شاءه الله يكون، وأن مشيئة العباد قد تحصل وقد لا تحصل على حسب، إن شاء الله أن تكون كانت، وإن شاء الله أن لا تكون فلن تكون، لن تغلب مشيئة العبد مشيئة الله أبدا. هل يدلكم على أصل عند أهل السنة باب القدر ذكرنا به مرات، وهو أن للعباد مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله. إذا لاحظتم نفس الكلام، أثبتنا للعباد مشيئة ولا لا؟ قلنا لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لهم يكون، وهذا نص القرآن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا مضمون القرآن الكريم. إذا فالعباد لهم مشيئة، لكن مشيئتهم ليست مشيئة منفصلة عن مشيئة الله، بحيث ما معنى منفصلة؟ نعم تسرى، بحيث إنهم يريدون حصول شيء ولا يريده الله تعالى فيحصل وفقا لمشيئته، ماذا لا يكون أبدا. إذا لهم مشيئة، لهم إرادة، لكنها مشيئة وإرادة تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك هذه الآية يستدل بها أهل السنة على الجبرية والقدرية، فيها رد على طائفتين، على الجبرية وعلى القدرية، فيها رد على القدرية وعلى الجبرية في قوله وما تشاءون إلا، إذا أثبت لهم المشيئة، لأن النفي والإثبات يدل على إثبات ما نفيه، إثبات بعض ما نفيه قبله. ففي قوله وما تشاءون رد على الجبرية الذين ينفون المشيئة عن العباد، وفي قوله إلا أن يشاء الله رد على القدرية الذين ينفون مشيئة الله، لأن طائفة كتبت مشيئة الله وحده، وطائفة كتبت مشيئة العبد وحده، والآية أثبتت المشيئتين ففيها رد على الطائفتين. ثم قال رحمه الله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. يهدي الله تعالى من يشاء، يدل ويرشد ويوفق من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. قال: ويعصم، أي يعصم من يشاء من عباده من الفتن، من الشرور كلها. ويعافي من يشاء من الابتلاءات التي قد تؤدي إلى الكفر والمعصية والخروج على الطاعة. كل ذلك محض فضل منه سبحانه وتعالى. بمعنى أيها الأب، شو الفائدة المسلكية التربوية التي نستفيدها هنا؟ الفائدة المسلكية التي تستفاد هنا هي أنك إذا كنت منعما ومكرما من الله تعالى بنعمة وكرامة الهداية والعصمة من كثير من الفتن، من البدع والمعاصي، ومعافا من كثير من الابتلاءات التي قد تؤدي بالعبد إلى الكفر أو المعصية، إذا كانت النعم قد حلت بك فاعلم أنها فضل من الله عليك. هذا الأمر هو الأمر المسلكي التربوي الذي يجب على كل عبد أن يستحضره، أن ما أنت فيه من الهداية والعصمة والمعافاة، وذلك يستلزم الإعانة والتوفيق والتسديد والتصويب من الله رب العالمين، كل ذلك محض فضل من الله عليك. إياك أن تغفل عن هذا وأن تتخيل في لحظة من اللحظات أن ذلك بذكائك وقدرتك وكثرة مطالعتك والحويلات، إياك أن تتخيل هذا، إياك أن تغفل على فضل الله تعالى عليك. قل: كل هذا الذي أتنعم فيه من الهداية إلى الطريق المستقيم إرشادا ودلالة وسلوكا وعملا، والعصمة من كثير من المعاصي، والمعافاة من كثير من الابتلاءات، تستحضر أن ذلك فضل من الله عليك. فإذا استحضرت هذا أنه فضل من الله عليك وأنه لا حول لك ولا قوة في ذلك كله، إذا استحضرت هذا، هذا الشيء يبعثك ويحملك على بذل الوسع والجهد في شكر الله تبارك وتعالى على فضله، كتستحضر أنه فضل، فيحملك ذلك على بذل وسعك لتشكر ربك سبحانه وتعالى على هذا الفضل. فإذا شكرت علمت أن هذا الشكر توفيق من الله، فزادك ذلك شكرا، وهكذا تترقى في السير إلى الله تبارك وتعالى من مرحلة إلى مرحلة حتى تصير من المقربين إليه سبحانه وتعالى. فيمن عليك أصالة، ثم بعد ذلك يتفضل عليك بالتوفيق والإعانة والتسديد للشكر على تلك النعمة وللشكر على ما بعدها. وزيد العبيد استحضر هذا المقام، هو مقام الشكر، فإنه سيعلم حينئذ حقيقة أنه مقصر في جنب الله، أنه مفرط في حق الله، لأنه سيجد النعم المستوجبة للشكر كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، وأنه إن شكر وقت كذا وفي مكان كذا فإنه لن يوفي الله تعالى ما يستحقه من الشكر. والشعور بالتقصير يزيد العبد همة في الاجتهاد في العمل، فيصير العبد حينئذ من المقربين. ورميت لهذه المعاني هي اللي كنقول لكم معاني التي يجب فرض عين على المسلم أن يعرفها لأنها تقربه إلى الله رب العالمين. فماشي الأحكام الشرعية فقط متعلقة بصفة الصلاة وصفة الوضوء وصفة الغسل فقط، هذه المعاني التي تزيد العبد قربة من الله وتعصمه من الفتن، تعافيه من الشرور، يجب على العبد أن يعرفها. هذه مش من فضول العلم، هذه مش من فروض الكفاية التي إن عرفها البعض يكتفى بها عن الآخرين، اللي عرفها تنفعه هو ما ينتفعش بها الآخر، إلى عرفتها أنت أنت اللي تقرب الله، وهذا كيف اللي ما عرفهاش ما يتقربش، ديك القربة اللي تقربت أنت، هذه مش من فروض الكفاية. هذا مما يجب على الأعيان، ومما به يحصل حفظ رأس المال. إذا العبد بغى يحفظ وأراد أن يطول ويراعي، لكن من الذي سيضمن ذلك في آية، إذا أراد العبد أن يرعى أن يحافظ ويصون على رأس ماله فعليه بهذا، بمن يعرف جلال الله وقدره وعظمته وأن يعرف حقارة نفسه. راه هذه المعاني تدور على هذا المعنى، أنك راه كل ما تعرفت على الله أكثر كتعرف تعريف ضعفك وذلك وهوانك، وتشعر احتقارك لله رب العالمين، أنك فعلا محتاج ومفتقر إليه بكرة وعشية. وهذا يحملك على كثرة العمل، على الجد والوشاش. كنلقاو نجد المقربين والصادقين وأولياء الله تعالى، نجدهم لا يكثرون عن العبادة ولا يكثرون عنها، بل كلما ازدادوا طاعة لله رب العالمين تحملهم تلك الطاعة على الزيادة من طاعات أخرى، وهكذا في سيرهم لله رب العالمين. إذا قال أولا يهدي الله تعالى هداية الدلالة وهداية التوفيق. من يشاء من عباده، فيه إثبات المشيئة التامة لله رب العالمين، ويعصم ويعافي فضله، يعصم من يشاء من الفتن ويعافيه من الابتلاءات والمحن التي قد تصده عن الصراط المستقيم، وكل ذلك اشفع فضله، محض فضل من الله، ماشي لأنك تستحقه، لا، فضل من الله عليك. وقد صرح الله تعالى بهذا في آيات كثيرة، من يكي تقول لنا الله تعالى الهداية للصراط المستقيم، تقول لنا يضل من يشاء واجتهد عندي ويهدي، أي يضل رجلي معنا، ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. ثم قال ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، هذا القسم الأول. القسم الثاني من الناس من يضلهم الله ويخذلهم ويبتليهم، وذلك عدل من الله تعالى، قابلهم الله بعدل، والله سبحانه وتعالى فعال بما يريد، يفعل ما يشاء، وبمقتضى حكمته يضع فضله حيث يشاء ويضع عدله حيث يشاء. الله تعالى تفضل على أولئك وعدل مع هؤلاء، وهو سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه ومشيئته يضع الفضل حيث يشاء ويضع العدل حيث يشاء. لكن يجب أن نوقن ونؤمن بأن الله تعالى لا يضع الفضل إلا في موضعه، ولا يضع العدل إلا في موضعه، حيث ينبغي أن يوجد العدل. إذا المقصود القسم الثاني من يضلهم الله تعالى، قال يضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدل. لو بغيتي تشرح الضلال أكثر فتأمل في قوله يخذل ويبتلي. الخذلان هو الحرمان من التوفيق، أو قل بعبارة أخرى الخذلان العدل يخذله الله هو الذي يكله إلى نفسه، يتركه الله، يحرمه من التوفيق والإعانة، لا يعينه على ذلك، يكله إلى نفسه، ويبتليه أن يقدر عليه ابتلاءات عظيمة، فهذا يكون سببا في ضلاله. يخذله الله يكله إلى نفسه ويحرمه من الهداية فلا يعينه عليها، يتركه إلى نفسه، فإن حصل له ذلك ضل عن الصراط المستقيم طبعا زيادة على الابتلاء. الله تعالى يضع هذه الأفعال التي هي يضل ويخذل ويبتلي، يضعها حيث يشاء في المكان الذي يناسبه ذلك، في العبد الذي يستحق ذلك. فالله جل وعلا لا يفعل ما يفعله عبثا ولغير حكمة ولغير مناسبة أبدا، وإنما يضع ذلك في موضعه في المكان المناسب عند العبد الذي يستحق ذلك. وذلك نجد في الشرع نصوصا من الكتاب والسنة تدل على هذا المعنى، على أن العبد إذا عصى وعتى وتكبر وتجرأ على الله شنو الجزاء؟ نجد في كثير من النصوص أن الله تعالى يخذله، سلك طريق الغواية فحرمه الله تعالى من الإعانة ومن التوفيق، ووكله وكل أمره إلى نفسه، فلما وكل أمره إلى نفسه أي خذله ازداد ضلالا على ضلال وحصل له الشر كله. إذا فالله تعالى هاد الخذلان وهاد الابتلاء الذي ذكرناه يضعه في المكان الذي يستحقه صاحبه، لأن صاحب ذلك يستحقه، فمن ضل وكان يستحق الضلال يزداد ضلالا على ضلال بسبب خذلان الله له وسبب ابتلاء الله تعالى له. وهذا الذي يحصل من الله إنما هو بعدله سبحانه وتعالى، عامل هذا العبد بعدله لأن العدل يقتضي ذلك. واحد من العباد دل على الطريق المستقيم، بينت له طرق وسبل التقرب إلى الله رب العالمين، دل على الصراط المستقيم، أقيمت عليه الحجة، ومع ذلك أصر على المخالفة، مع ذلك تجبر على الله وتكبر وطغى، فهذا لا يستحق من الله إلا أن يخذله، إلا أن يكله إلى نفسه. فإذا وكله الله إلى نفسه ازداد ضلالا على ضلال وحرم من الخير كله، وهذا الجزاء الذي قبله الله به هو مقتضى العدل، هذا ما يستحقه العبد. إذا كان نفسه هو الذي يستحقه، إذا فهذا هو العدل بعينه، العدل بعينه، وضع الشيء في موضعه، هذا يستحق أن يخذل، يستحق أن يوكل أمره إلى نفسه، فتركه الله سبحانه وتعالى يستحق ذلك. طيب فإن قيل لماذا عومل البعض بالفضل والبعض بالعدل، فالجواب أن ذلك تابع لحكمة الله تبارك وتعالى، وحكمة الله عز وجل منها ما أطلعنا الله عليه، صرح لنا الله به في الكتاب والسنة، قال لنا فعلت كذا وكذا لأجل كذا وكذا، هذه حكم مصرح بها. القسم الثاني حكم استنبطها أهل العلم بالتدبر والتمعن في نصوص الكتاب والسنة، فبالتدبر والتمعن من العلماء ممن لهم آلات التدبر وآلية التدبر استنبطون حكما من حكم الله في أفعاله. والقسم الثالث حكم لا يطلع عليها أحد، لا هي منصوص عليها ولا يصل إليها العلماء بالتدبر والتمعن، حكم استأثر الله بها لا يطلع عليها أحد. فالمقصود أن ذلك تابع لحكمة الله، وأنه يجب أن نجزم ونوقن أنه يضع الفضل حيث يشاء في المكان الذي يستحق ذلك، ويضع العدل في المكان الذي يستحق ذلك. بل ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن العدل الواحد شخص واحد، بل في ساعة واحدة قد يعامله الله بفضله وعدله، من جهة عامله الله بفضله ومن جهة عامله الله بعدله. العبد إذا صدرت منه الطاعة، عبد واحد شخص واحد صدرت منه الطاعة، الآن أطاع الله فعل فعلا عملا صالحا قربة لله رب العالمين، ذكر الله شكر الله رضي بالله، فهذه الطاعة التي حصلت منه هي بفضل الله عليه، صدرت منه الطاعة بفضل الله تبارك وتعالى عليه. ثم بعد ذلك قد يقع في المعصية ولا لا، بعد ذلك مباشرة يختلف معصية، هذه المعصية التي حصلت منه هي من عدل الله تعالى معه، لأن العدل ما معناه أن يكله إلى نفسه، وإذا حرم العبد توفيق الله ضل ووقع في المعصية، فالعبد في اللحظة في الساعة الواحدة في الزمن الواحد في الزمن المتقارب يرفع منه ما يرضي الله تعالى ويحبه، وذلك بمحض توفيق الله له بفضل من الله، وبعد ذلك تقع منه المعصية، وذلك من عدل الله تعالى معه، هذا العدل واحد، فكيف بالاثنين المختلفين؟ إذن فالله تبارك وتعالى مخصوص من هذا كله، شكل نستخلص منه، نستخلص منه واحد الأصل عام واحد فائدة عظيمة جدا، وهي أنه إذا تأملنا في معاملة الله للعباد، سواء منهم من اهتدى أو من ضل، سواء منهم من عمله بفضله أو من عمله بعدله، ماذا نجد حد الخلاصة؟ وهي أن الله لا يظلم أحدا، لأن تعامله مع العباد دائر بين أمرين لا ثالث لهما، إما الفضل وإما العدل، إذا فلا يظلم ربك أحدا، الظلم ممتد على الله بكل صوره وألوانه. لا ظلم أبدا، إما فضل وإما عدل، ولا يجوز لأحد أن يحاسب الله تعالى على فعله وتصرفه، لأن ذلك كله له. هذا لحظه، هذا العبد الذي عامله الله بعدله فضل العبد عن الصراط المستقيم، هل حرمه الله شيئا هو له؟ هل منعه الله شيئا يستحقه؟ شي حاجة دياله وخذها لي الله، منع الله تعالى من شي حاجة دياله؟ أبدا، وإنما عامله بعدله الصافي، فلا أخذ منه شيئا حتى يقال إنه ظالم، فلا ظلم أبدا، الله منزه عن الظلم. إذا هذا الذي عامله بعدله لم يمنعه شيئا يستحقه، ما حرمه من شيء كان ملكا له أبدا، وإنما عدل معه. والآخر تفضل الله تعالى عليه، إذن ولا يظلم ربك أحدا، الأصل مقرر، إذا كان فعل تعالى مرتبط بالفضل والعدل إذن فلا ظلم، ويفعل الله تعالى ما يشاء كل ذلك بحكمه. والعبد لا شك أن هذا كله مرتبط باش بقصد العبد، بصدقه وإخلاصه مع الله، وبسلوكه طريق الاستقامة باتخاذ الأسباب، بمعنى بعبارة سهلة وموجزة ونختم بهذه المسألة، وهي أن العبد إذا صدق مع الله في قلبه، إذا كانت نيته صالحة صحيحة هدف القلب، ثم اتخذ الأسباب، أسباب الهداية والاستقامة، إلى العبد نية ديالو كانت مزيانة واتخذ الأسباب ديال الاستقامة، فهذا يتفضل الله عليه بالهداية والعصمة والمعافاة، لكن خاصو يتخذ الأسباب، يزيد على صدق القلب يتخذ الأسباب. وإذا أخل العبد بأحد الأمرين، إما النية ديالو داخل كانت ماشي هي هذه، هي باطلة، لم يكن صادقا مع الله، كانت له أغراض، له حاجات شخصية دنيوية ونحو ذلك، ورأيناه في الظاهر يبدو له الأسباب، كاين في الحاج والعمرة، لكن في القصد فيه، أو كان يطلب العلم وحصل علما كثيرا، أو كان يدعو إلى الله، لكن في قلبه هذا أمر لا يعلمه إلا الله رب العالمين، كان لا يريد وجه الله، يريد الله شيئا آخر، فهذا يخذله الله. أو العكس، شخص يقول لك أنني يريد مزيانة وباغي الله وأريد وجه الله وباغي الآخرة، لكنه لا يبذل الأسباب، يلا هنا تصلي، اغتسل، صلي مع المسلمين كما يصلون، ائتِ بما أوجبه الله تعالى عليك، لا يبذل أسباب ذلك، فهذان يعاملهم الله تعالى بعدله، لأنهم لا يستحقون الفضل، ما يستحقوش الفضل، هذا ماشي مكان ديال الفضل، الفضل المكان ديالو واحد نية صادقة وبدل الأسباب، فليتفضل الله تعالى عليه بالتوفيق. وأما من اختل فيه الشرط الأول أو الثاني أو هما معا، فلا يستحقون، هؤلاء جميعا لا يستحقون الفضل، فيعاملهم الله بعدله. شنو هو يعاملهم بعدله؟ لا يجبرهم على شيء، ماشي كيعاملهم بعدله يجبرهم على المعصية، يكلفهم المعصية، لا أبدا، وإنما معنى أنه يكلهم إلى أنفسه، وإذا وكل العبد إلى نفسه لحظة يضل عن الصراط المستقيم، هذا حاصل كلامه، قال: ويعصم ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله، ثم قال: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. وكلهم أي جميع العباد، جميع العباد يتقلبون في مشيئة الله بين فضله وعدله. وهذا المعنى أقرب بمعنى أن هؤلاء العباد الذين ذكرنا أنهم بين فضل الله وعدله، بغير مؤلف دين هنا، أن ذلك تابع لمشيئة الله وحكمته، بمعنى كونهم متقلبين ودائمين بين الفضل والعدل، والعدل هذا بمقتضى حكمة الله تعالى، والله تعالى منزه عن العدل وعن الظلم، وأن يفعل الأشياء حيث اتفق أبدا، الله منزه عن كل ذلك. إذن فذلك تابع لحكمة الله على قوله: وكلهم أي العباد يتقلبون في مشيئته سبحانه وتعالى، ومشيئته تابعة لحكمته، لا يشاء إلا ما فيه الحكمة قطعا، لأنه سبحانه وتعالى الحكيم، والحكيم يقتضي أنه متصف بالحكمة وهي وضع شيء في موضعه. قال بين فضله وعدله إذا فلا فلا ظلم. ثم قال وهو متعال عن الأضداد والأنداد، بعد أن أثبت لله تعالى ما يستحقه، وخصوصا آخر شيء أثبته لله رب العالمين وهو رحمك الله، آخر شيء أثبته مؤلف لله رب العالمين هو اتصافه بالحكمة، وأن كل ما يفعل من الأفعال ويقضي به من الأقضية ويحكم به من الأحكام لكل ذلك تبع حكمة، أتبعه بقوله وهو متعال عن الأضداد والأنداد. وهو متعال أردف ذلك بتنزيه الله وتقديسه عن كل عيب ونقص. إذا كل ما قد ربما يتبادر إلى ذهنك عن الله رب العالمين خصوصا في المقام الأخير، المقام الأخير يسلم عليه، ربما يتبادر إلى ذهن العبد الجاهل بعض ما لا يليق بالله رب العالمين من النقص، فأتى بما يدل على تنزيه الله عن ذلك وهو متعال. من صفات الله تعالى التعالي، هذا التعالي المحمود الذي يليق بالله رب العالمين الذي يناسب الله رب العالمين سبحانه وتعالى، أي أنه سبحانه وتعالى مقدس منزه تبارك وتعالى وجل وعلا سبحانه عن أي عيب ونقص قد يتبادر إلى ذهنه خصوصا في المقام الأخير في الكلام على الفضل والعدل وأن ذلك متعلق بحكمة الله. قال وهو متعال، ذلك في آية كثيرة الله تعالى ينزه نفسه عن جميع العيوب والنقائص في آيات كثيرة، في قول إن الله سبحانه وتعالى، تعالى مصدره التعالي، وتعالى عما يشركون، فتبارك الله أحسن الخالقين، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان ربك رب العزة عما يشركون، كل هذا فيه تنزيه لله رب العالمين. قال وهو متعال عن الأضداد والأنداد، تعالى أن يكون له ضد أو أن يكون له مثل. أولا ضد، الله منزه عن ذلك، أن يكون له ضد أي مقابل يقابله، مقاوم مدافع، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. التعدد تعدد يستلزم الفساد رحمك الله، ونحن نرى بأعيننا أن السماوات والأرض لم تسجد، إذا يلزم من ذلك أنه لا تعدد، لا توجد آلهة مع الله سبحانه وتعالى، إذا لا ضد له، ليس هناك ما يقابله ما يدافعه سبحانه وتعالى، لا ضد له جل وعلا، بل هو الواحد الأحد سبحانه. وفيه هذه العبارة ديال تعالى عن الأضداد فيها أيضا رد على الشكون، على القدرية المجوس الذين ذكرناهم المجوسية، فإنهم يثبتون خالقين مع الله، إذا تعالى الله عن الأضداد لا يوجد مقابل ولا مدافع ولا قتيل ولا مقابل له سبحانه وتعالى، هو الواحد الأحد، هذا نزهه عن الضد ونزهه عن الند، قال تعالى عن الأضداد جمع ضد وعن الأنداد جمع ند، والند هو المثل والعدل والنظير والشبيه ونحو ذلك، مع الله تعالى لا ند له أي لا شبيه له، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له واحد أحد. قال لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده. لا راد لقضاء، لاحظوا هذا الكلام، هذا اللي يختم به رحمه الله هنا فيه تفصيل لما سبق، تفصيل لهذا الكلام الذي سبق، بمعنى إذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى هو المقدر لهذه الأشياء كلها وأن كل ما يجري في الكون فإنه بمشيئة الله وإرادته، فاعلموا أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يرد قضاء الله، لا راد لقضائه، هذا تفصيل لما تبقى، قررنا قبل أن الله سبحانه وتعالى قد قدر وشاء كل ما يمكن أن يكون وأن كل ما قدره الله وشاءه لابد أن يجري وأن يقع وأن يحصل كما أراد الله. بين هنا تفصيلا أنه لا يمكن لأحد أن يرد وأن يدفع ما قضى الله تعالى بفصوله، لا رد لقضائه. قال تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له سبحانه وتعالى. لا يوجد ضد ولا ند يستطيع عالمي أن يرد ما قضى الله تعالى وقدر وشاء، إذن فلا يكون لوش راد يدفع ما أراد سبحانه وتعالى. قال: لا راد لقضائه، ما حكم الله به لابد أن يقع، ولا معقب لحكمه. ولا معقب لحكمه أي لا مؤخر لحكمه، لا يوجد أحد يستطيع أن يؤخر حكم الله عن وقته الذي شاء أن يقع فيه. إذا حكم بهذا الشيء أن يقع وقت كذا فلا يوجد أحد يستطيع أن يؤخر قدر الله تعالى عن الحصول والنفوذ في الوقت الذي شاء سبحانه، لا مؤخر لقضائه. فقضاء الله تعالى ماض حاصل نافذ في الوقت الذي شاء بحكمته وعدله. قال: ولا معقب لحكمه. قال تعالى: أولم يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قال: ولا غالب لأمره. وهذه الجمل الثلاثة معناها متقارب، لا يوجد غالب لأمره، المراد بالأمر الأمر الشرعي والأمر القدري أيضا، لا يوجد أحد يستطيع أن، لأنه لا ضد له ولا ند له، إذا فلا يوجد أحد يستطيع أن يغلب أمر الله الشرعي وأمر الله القدري فيدفعه عن الحصول والوقوع في الوقت الذي شاء الله أن يقع. قال: ولا غالب لأمره. ثم قال: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده. آمنا، المؤلف يقول آمنا بذلك كله، ذلك الإشارة راجعة لما ذكر، والمقصود بقوله بذلك كل ما سبق من قوله نقول في توحيد الله وتقديم الصدر إن الله إله واحد لا شريك له ولا إله غيره إلى هذا الموضع. هذا هو معنى آمنا بذلك، أي ما ذكر، إشارة راجعة لكل ما ذكر من أول المتن إلى هذا المحل، بمعنى كل ما سبق ذكره نؤمن به إيمانا جازما مقطوعا به. ولذلك قال: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده. اليقين هو الإيمان الذي لا توجد معه ذرة شك، ليست معه ذرة ريب، يقين مقطوع به. قال: وأيقنا أن كل من عنده، أي أن كل ما يجري في هذا الكون وأن كل ما يقع في هذه المخلوقات والكائنات أن كل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى. قال: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، قل إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. إذا فكل ما يقع ويجري فإنه من عند الله، لا يوجد له معقب ولا غالب ولا راد ولا ضد ولا من يعارضه في شيء من هذا الكون، لكن كل ما يجري في هذا الكون من عند الله فإنه يجري بمشيئته وحكمته سبحانه وتعالى. هذا حاصل كلامه، وإلى هذا الموضع انتهى رحمه الله من الكلام على الشق الأول من الشهادتين، وهو أشهد أن لا إله إلا الله. هنا تحدث عن الشق الأول من الشهادتين، فذكر لنا بعض الصفات والأفعال والأحكام والحكم التي تتعلق بالله تعالى ليعرفنا بالله، باش يعرفنا بالله تعالى أكثر. وكلما تعرف العبد على الله عز وجل ازداد كما قلنا خوفان وإجلالان ومحبة له سبحانه. بعد ذلك غير الكلام على الشق الثاني، وهو شهادة أن محمد رسول الله باختفاء كلنا، وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وخليل رب العالمين إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا والله تعالى أعلم. سبحانه الله والحمد لله. يقول بعضهم إذا مريض يتخذ أسبابا حسية كالأدوية حتى إذا لم يقع الشفاء انتقل للقرآن، فهل في تأخير طلب الشفاء بالقرآن نقص إيمان لأنه يشفى؟ نعم، يذكر هذا العلم. هذا مما يخل بكمال التوحيد، مش يخل بأصله لكن يخل بكماله، لأن كمال التوحيد نوعان، الكمال الواجب والكمال المستحب، فهذا يخل بكمال التوحيد. وذلك لا ينبغي للعبد أن يجعل القرآن هو آخر شيء يستشفى به، يعني حتى يتخذ الأسباب الحسية وكذا، فإن لم تصل إذا رجع للقرآن لا ينبغي. هذا من كمال التوحيد أن تطلب الشفاء منهما وبهما، أن تطلب الشفاء بالقرآن الكريم، فلا مانع أن يشفيك الله تعالى ولو كان المرض عضويا بالقرآن، أو على الأقل أن يخفف الله عنك الألم، أو على الأقل أن يعينك الله تعالى على الصبر على الألم. إذن فطلب الاستشفاء بالقرآن ولو كان المرض عضويا أقل ما يقال فيه هو عبادة تتقرب بها لله رب العالمين، فلا تغفل عنه شيء مطلوب مليان. لكن مع ذلك اتخذ أسباب حسية، أبذل الأسباب الحسية كالعقاقير والأعشاب ونحو ذلك مما يعالج تلك الأمراض العضوية، لا مانع من ذلك، لكن لا ينبغي أن تؤخر القرآن، أن تجعله آخر شيء. إذا لم ينجح الدواء والدواء حينئذ نلجأ للقرآن لعله يكون فيه شفاء ففيه بوجه من الوجود نقيص من القرآن. وإنما ينبغي أن تحاول الجمع بينهما، اتخذ أسباب الحسية ولتجعل لك رقية بكتاب الله، ولتطلب الشفاء بالقرآن الكريم، أي اقرأ القرآن بنية الشفاء ونية الرقية على نفسك، اجمع بين هذا وذلك. فإن لم يحصل كما قلنا، والأصل أنه لا يحصل تأثير ظاهر للقرآن في المرض العضوي، هذا لا يقول به عقل باش نفهمش الكلام غلط، حنا ما كنقولوش اللي تهرس من الدب ما يمشيش عند الأطباء وما يستخفش أسباب حسية ويقرأ يدير الرقية، لا، هذا مرض حسي يجب أن يعالج بالأدوية الحسية. والقرآن لا تقرأه على يدك بنية أن ترجع يدك يدك كما كانت، نعم الله على كل شيء قدير، لكن الله تعالى لم يربط هذه المسببات بهذه الأسباب، فيجب أن تتخذ أسبابا محسوسة. لكن لا مانع أن ترقي نفسك بالقرآن، فلا بد أن يكون له الأثر، يكون له أثر في نفسك، فاصبر على الألم وقد يخفف عليك شيئا ما الألم، وقد تحصل لك بعض المعاني في القرآن تخفف عليك وقع الألم، ولا مانع إن شاء الله هو أراد، لكن تنتخذ الأسباب الحسية أن يشفيك الله تعالى بغير سبب. الله على كل شيء قدير، هذا الحديث الأصل لا ينكره مسلم، الله على كل شيء بدون سبب قد يشفيك الله تبارك وتعالى. لكن كما قلنا هذا السبب ليس سبب علاج مباشر، وإنما تتخذه مع اتخاذ تلك الأسباب الحسية. نعم إن كان المرض معنويا فحينئذ تطلب شفاءه من القرآن، وإن كان حسيا فاتخذ الأسباب المحسوسة، ومع ذلك ينبغي أن تقرأ القرآن. ومن الأمراض الحسية التي نقصد أقصده ككسر اليد مثلا أو كسر الرجل. أما ما لم يكن أثره ظاهرا، شير فيك مكسورة كالحمى مثلا، الحمى ما ليس أثره ظاهرا، فهذا يستحب فيه الرقية مع اتخاذ الأسباب المحسوسة، يستحب فيه الرقية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى أيضا تطلب فيها الرقية، والفرق بينهما أن الحمى هي تلك الآثار والأضرار التي يجدها العبد من لدغ ذوات السموم، لدغة عقراب والأحناس مش عدم ذوات السموم، اتخذوا أسباب حسية والرقية، فإن الرقية مستحبة في هذا الباب. والأمور المعنوية الأمر فيها ظاهر كالعين والسحي والمسي وغير ذلك. بعض الناس قال من مات من الكفار ولم يعلم الإسلام الحقيقي في حياته، الكثير من أعداء هذا الدين يشوهون صورة الإسلام لا يخلد في النار. والضابط هذا هو هل بلغه الحق أو لم يبلغه، وهذا أمر مرجعه لله تعالى، هو الذي يعلم عباده من الذي بلغه الحق ومن الذي لم يبلغه. فالعبد الذي لم يبلغه الحق ولم يسمع به قط ولم يتبادر إلى ذهن، عمرو ما خطر باله لا تبادر للذهن أن ذاك الدين الفلاني لأنه كاين شي دين أصلي اسمه الإسلام، أو أن ذاك الدين الفلاني اللي هو الإسلام قد يكون دينا صحيحا، يعني لم يخطر بباله شيء ولم يتبادر إلى ذهنه شيء، فهذا أمره إلى الله. لكن شكون الذي يلام؟ الذي يلام ويعاتب وتعتبر الحجة قد أقيمت عليه هو من سمع بالإسلام ودعي إليه أو انقدح في ذهنه أن الإسلام قد يكون دين حق، وقصر في السؤال وقصر في البحث قصر في التعلم، فمثل هذا لا يعلم يلام، لأنه قصر في التعلم ولم يبحث ولم يسأل عن شيء انقدح في ذهنه أنه قد يكون حقا قد يكون صوابا. أما من لم يبلغ هذه المرتبة ولم يصل إليها فقد يعذره الله تبارك وتعالى، لأنه لم تقم عليه الحجة ولم يبلغه الأمر على ما هو عليه. هل النسيان صفة كمال في الإنسان أم نقص؟ صفة نقص بلا شك، النسيان صفة نقص في الإنسان، والصفة التي يتصف بها الله رب العالمين هي النسيان بمعنى الترك، ليست بمعنى الذهول عن الشيء. النسيان الذي يتصف به البشر هو الذهول عن الشيء والغفلات عن الشيء، وهذه صفة نقص باتفاق العقلاء. أنا ما عرفش ما المقصود بالسؤال، لأن كنظن أن الظاهر من السؤال غير مقصود، لأنه واضح باتفاق العقلاء النسيان صفة نقص في كمال الإنسان. لكن النسيان الذي يوصف به الله رب العالمين ليس بمعنى الذهول وإنما هو بمعنى الترك، نسوا الله، ولذلك اختلف النسيان الذي وصفوا به ليس بمعنى الذهول، لو كان بمعنى الذهول لكانوا معذورين لعذرهم الله، وإنما معنى النسيان الذي وصفهم الله به أولئك الكفار هو التنازي، هو النسيان عن عمد، واحد تعمد ينسى بغى ينسى فيلزم منه الترك العمل، ولذلك الله جازاهم بمثل ذلك فنسيهم تركهم سبحانه وتعالى. نستفيد بهذا القدر ربما نطلع عليكم، اتركوا هذه الأسئلة إلى الدرس الآتي. سبحانه وتعالى نشهد الله إلا إذا أنت استغفرك ربنا.